تجارا فليده التساوير، ومن ومن لا يجني عليه فليده، ومن لم يجني عليه فليده الكفين. وما كان بمعنى هذه المحظورات فهو مثلها، الكوس والفنيله والصدريه والغطره والطاليه والمشتح، كل هذه بمعنى المنصوص عليه، فيكون لها حكم المنصوص عليه. واما نصف الساعه والخاتم والكمر وسماعه الاذن ونظاره العين والكمر الذي تكون فيه الفلوس وما اشبهها، فان ذلك لا يدخل في المنهي عنه لا بالنص ولا بالمعنى. وعلى هذا فيجوز للمحرم ان يلبس هذه الاشياء. وليعلم ان كثيرا من العامه فهموا من قول اهل العلم ان المحرم لا يلبس المخيط ان المراد بالمخيط ما فيه خياطه، ولهذا تجدهم يسألون كثيرا عن لبس الكمر المخيط وعن لبس الازار او الرداء المرقع وعن لبس النعال المخوذة وما اشبه ذلك، ظن منهم ان العلماء يريدون بلبس المخيط لبس ما كان فيه خياطه، والامر ليس كذلك، وانما مراد العلماء بذلك ما يلبس من الثياب المفصلة على الجسم على العارف المعروفة. وتأمل قول رسول صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا السراويل إلى آخره، يتبين لك أن الإنسان لو تلفت بالقميص بدون لبس فإنه لا حرج عليه، فلو جعل القميص إزارا لفه على ما بين صبته وركبته فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن ذلك لا يعد لبسا للقميص. ومن المحرمات الإحرام تغطية الرجل رأسه بملاصق معتاد كالطاقية والعمامة والغصن. فأما تغطية الرأس بالشمسية أو سقف السيارة أو بثوب يرفعه بيديه عن رأسه فهذا لا بأس به، لأن المحرم تغطية الرأس لا تغنيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم حصين رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكبا وأسامة وبلال أحدهما آخذ بحطام ناقته والثاني راكب ثوبة أو قال ثوبا يغلله به من الحر حتى رمى دمرة العقبة. ولا يحرم على المحرم أن يحمل عشه على رأسه، لأن ذلك لا يراد به التغطية وإنما المراد به الحمل. ومن محظورات الإحرام أن تنتقد المرأة، أي تضع النقاب على وجهها، لأن النقاب لباس الوجه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتقد وهي محرمة. فالمشروع للمرأة في حال الإحرام أن تكشف وجهها إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها، فإنه يجب عليها أن تستر الوجه. وفي هذه الحال لا بأس أن يلاصق السافر بشرتها ولا حرج عليها في ذلك. ومن محظورات الإحرام لبس القفازين، وهما جوارب اليدين، وهذا يشمل الرجل والمرأة، فلا تلبس المرأة القفازين في حال الإحرام. وكذلك الرجل لا يلبس الخفين لأنهما لباس، فهما كالخفين بالنسبة للرجل بالنسبة للرجل. قلتم شيخ محمد أنه لا يستر، أنه لا يضع على رأسه ملاصق كالغترة والطاقية، هل يشمل أيضا لو وضع مثلا قطعة ورق أو كرتون أو مثلا بطانية على رأسه؟ أيضا يعني يشمل هذا، وبهذا إذا احتاج إلى تبرير رأسه فليرفع هذا عن رأسه قليلا حتى لا يبشر. لا أيضا قلتم بالنسبة للمرأة أنها لا تلبس البرقع ولكن إذا حضرها النقاب، وهو البرقع طبعا لا النقاب غير البرقع جميل التفصيل لأنها معظمها من النقاب والبرقع. البرقع أخص من النقاب لأن النقاب حمار ممتاز يتجلى من حمار رأسها ويفتح لعينيها، أما البرقع فإنه قد فصل في الوجه خاصة. لا وغالب المسؤول فيه من التجميل والنقوش ما لا يكون في النقاب. لكن هل يجوز المرأة أن تلبسه؟ لا يجوز لأنه إذا منعت من النقاب فالبرقع بدل أول. لا أيضا قلتم إذا حضر الرجال فإنها تستر وجهها، هل تستر وجهها بالنقاب أم بمثلا شيء أو لا؟ لا بغير النقاب تستره بشيء لا ليس بنقاب ولا برقع، تغطيه تغطية ثانية. لا أيضا بالنسبة لهذه المحظورات التي ذكرتم فصلتم في الجماع وذكرتم أنه يترتب عليه 5 أمور، لكن بقية المحظورات ما ذكرتم لنا حكم من لابس شيئا من سنها نذكره إن شاء الله. أما الصيد فقد بين الله سبحانه وتعالى ما يترتب عليه، فقال ولو قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم حد أن بال وسعده أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صيام. فإذا كان هذا الصيد مما له مثل من النعم يعني الإبل أو البقر أو الغنم فإنه يذبح مثله في نفسه ويتصدق به على الفقراء، أو يجعل بدل المثل طعاما يشترى ويوزع على الفقراء، أو يسلم عن كل طعام عن إطعامه المسكين منه. هذا إذا كان له مثل، أما إذا لم يكن له مثل فإن العلماء يقولون يخير بين الإطعام والصيام، فيقوم الصيد بدراهم ويطعم ما يقال هذه الدراهم الفقراء في مكة، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم. هذا في الصيد. لا في حلق الرأس وأظن أنني نسيته عند عبد المحظورات، في حلق الرأس بين الله عز وجل أن الواجب فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام 3 أيام وأن الصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة يذبحها وهذه الشاة توزع على الفقراء. وحلق الرأس حرام إلا لمن تأذى بالشعر كما سنتعرض له إن شاء الله تعالى.